أو في عمارة المساجد أو في تعليم القرآن، كل هذا طيب، له أجر ذلك وأنت لك أجر في هذا الوقت. والله سبحانه فضله واسع، فضله واسع، يعطيك أجرا عظيما ويعطي والدك، والصدقة تصل الوالد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوه. وسئل عليه الصلاة والسلام رجل، سأله رجل قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توصي أفلها أجر صدقت عنها؟ قال النبي: نعم. فأنت يا أخي تصدق عن والديك وعن أقاربه المسلمين وأبشر بالخير ولك أجر في الوقت وغيره. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.